الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 85 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وما زال السياق في خبر مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لقد عبتم على عثمان رضي الله عنه أشياء لو أن عمر رضي الله عنه فعلها ما عبتموها عليه. يشير بذلك رحمه الله ورضي الله عنهم إلى أنهم استضعفوا عثمان واستهانوا بشأنه مع ما كان عندهم من مهابة عمر والخوف منه. نعم. وأخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا عباس بن محمد قال أخبرنا خلف بن الوليد قال أخبرنا المبارك بن فضالة قال سمعت الحسن يقول: أدركت عثمان رضي الله عنه وأنا يومئذ قد راهقت الحلم، فسمعته يخطب وشهدته يقول: يا أيها الناس ما تنقمون علي؟ قال: وما من يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا، فيقال: يا معشر المسلمين اغدوا على أرزاقكم، فيغدون فيأخذونها وافرة، يا معشر المسلمين اغدوا على كسوتكم فيجاء بالحلل فتقسم بينهم. قال الحسن: حتى والله سمع أذناي يا معشر المسلمين اغدوا على السمن والعسل. قال الحسن: والعدو منفي والعطيات دارة وذات البين حسن، والخير كثير ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا، من لقي من أي الأجناد كان أخاه ومودته وألفته ونصرته أن يسل عليه سيفا. أي أن الفتن لم تنفتح، والغوغاء والحقد والشنآن إنما كان بعد مقتله رضي الله عنه. فالأرزاق دارة والنفوس شحيحة والطباع لئيمة إلا من رحم الله، اللهم استعان. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر أن رضي الله عنهما أن عليا أتى عثمان رضي الله عنهما وهو محصور فأرسل إليه: إني قد جئت لأنصرك. فأرسل إليه بالسلام وقال: لا حاجة لي. فأخذ علي رضي الله عنه عمامته من رأسه فألقاها في الدار التي فيها عثمان رضي الله عنه وهو يقول: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال وحدثنا محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أحمد بن خليد قال حدثني أبو نعيم عن الأعمش عن أبي جعفر الأنصاري أنه قال: لما دخل على عثمان رضي الله عنه يوم الدار خرجت فملأت فروجي فمررت مجتازا في المسجد، فإذا رجل قاعد في ظلة النساء عليه عمامة سوداء وحوله نحو من عشرة، فإذا هو علي رضي الله عنه، فقال: ما فعل الرجل؟ قال: قلت: قتل. قال: تبا لهم آخر الدهر. اللهم استعان، اللهم استعان. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن الحسين السكري قال حدثنا أحمد بن الحارث قال حدثنا أبو الحسن عن قيس بن الربيع عن أبي حسين أن علي رضي الله عنه قال: لو أعلم أن بني أمية يذهب ما في نفسها لحلفت لهم 50 يمينا مرددة بين الركن والمقام أني لم أقتل عثمان رضي الله عنه ولم أمالئ على قتله. وبنو أمية لأنهم طالبوا بالقصاص من قتلة عثمان، وحصل من بعض السفهاء أنهم اتهموا عليا بذلك أنه مالأ على قتله، فقال: لو يرضون لحلفت 50 يمينا بين الركن والمقام أشرف أركان البيت أني لم أمالئ على قتل عثمان، يعني أحرض عليه وأعين عليه ولم أقتله رضي الله عنه. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. أعوذ بالله. وهذا الذي وقع، قتل عثمان فكم جرى بسبب قتله في المسلمين من سفك الدماء، احتلبت به الأمة دماء لما قتل هؤلاء الخوارج الغوغائية هذا الرجل الصالح الصحابي الجليل عثمان بن عفان، وصبر لئلا يهراق بسببه قطرة دم بين المسلمين. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال حدثنا علي بن محمد بن هارون الحميري قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا ليث عن زياد بن أبي مليح عن أبيه أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لو اجتمع الناس على قتل عثمان لرموا بالحجارة كما رمي قوم لوط. يعني لو تواطؤوا على هذا الجرم وعلى هذا الأمر الفظيع في ظلمه وفي قتل خليفة الله في أرضه وهو ظل الله في أرضه وفي العدوان عليه، لو تمالأ الناس عليه لاستحق ما وقع بقوم لوط أن يرجموا بالحجارة، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولكن أكثر أهل الإيمان كارهون لهذا، منكرون له. نحن في القرن الخامس عشر نعظم هذا أيما إعظام ننكره أيما نكاره. حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف ابن شغاف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال بينما أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخطب ذات يوم فقام رجل فنال منه فوذأه الناس فارتذأ. وذأه أو وذاه، وذاه يعني أنهم اتهموه بالأذية، يا مؤذي يا مؤذي. وذأه أي نقموا عليه. أي نعم. فقال رجل لا يمنعك مكان ابن سلام أن تسب نأثلا فإنه من شيعة عثمان رضي الله عنه، فقلت له لقد قلت القول العظيم في يوم القيامة في الخليفة من بعد نوح. الله المستعان. لأن نوحا قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الله المستعان. الله المستعان. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا مكرم قال حدثنا عبد الكريم قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر أنه قال قال طلحة رضي الله عنه يوم الجمل اللهم إنا كنا قد داهنا في أمر عثمان رضي الله عنه وإنا لا نجد بدا من المبالغة، اللهم فخذ لعثمان مني حتى ترضى. حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على العفو والعافية. الحمد لله. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن منصور قال حدثنا أحمد بن الحكم قال حدثنا روح بن مسافر عن الأعمش قال أحسبه عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لما قتل عثمان رضي الله عنه قال والله والله إنه لفي الجنة والله والله والله إن قتلته لفي النار. لأنهم قتلوا مسلما ففيه الوعيد لهم بالنار، ولأن عثمان مشهود له بالجنة، ولأن قتلته خراج على جماعة المسلمين يؤخذ من أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية وأنهم كلاب النار. اللهم استعان. وش قال المحشي عليه؟ قل هذا أثر ضعيف جدا ولم أجده مسندا عند غير المصنف رحمه الله تعالى، وفي سنده روح بن مسافر البصري وهو متروك، وفيه أيضا أحمد بن الحكم العبدي هو متروك أيضا والله أعلم. اللهم المستعان. نعم. أيه. قتلت عثمان، لما يؤخذ هذا من هذا الحديث أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، إنما يؤخذ منه الحكم لعثمان ولعمر بالشهادة. أما أن يحكم عليهم بأنهم في النار فيؤخذ من العمومات الأخرى في شأن الخوارج، فإنهم ما قتلوه حتى كفروه، وهذا شأن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كلاب النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنه لو لقيهم لقتلهم قتل عاد، أي استأصل شأفتهم، وأنهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، وأن إيمانهم لا يجاوز تناقيهم أو حناجرهم. هذه الأدلة الخمسة استدل بها العلماء في تكفيرهم، كان يكررها شيخنا الشيخ بن باز في أنهم كفار، لأن الخوارج كفار. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب قال حدثنا يحيى قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا عثمان بن غياث عن خالد الربعي قال وجد في الكتب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم القيامة قائم في الطريق يقول يا رب قتلني عبادك المؤمنون. كذا عبادك الصالحون المؤمنون أو المؤمنون فقط؟ عندي المؤمنون وفي نسخة الصالحون. وش يقول المحشي؟ قال أثر ضعيف جدا ولم أجده مسندا عند غير المصنف رحمه الله تعالى. عثمان بن غياث هو الراسبي ثقة رمي بالإرجاء، وخالد الربعي هو خالد بن باب الربعي البصري وهو متروك. على كل حال هذا له أصل، أن المقتول يأتي يوم القيامة وبيده قاتله يا ربي سل هذا فيما قتلني، وهؤلاء الذين قتلوا عثمان يزعمون أنهم مؤمنون وأنهم صالحون، حسبنا الله عليهم وعنوكي. نعم. وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا يحيى قال أخبرنا علي بن عاصم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه قال بلغني أن عثمان رضي الله عنه يحكم في قتلته يوم القيامة. نعم، وهذا فيه الأصل العام، أن أصل الدماء لا يتركه الله جل وعلا، ويقاد للمقتول من قاتله. نعم. وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى قال أخبرني أحمد بن عمران الأخنسي قال حدثنا خالد بن عيسى عن الأعمش عن خيثمة أنه قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول سمعت صوتا يوم قتل عثمان رضي الله عنه يقول أبشر يا ابن عفان بغفران ورضوان، قال فالتفت فلم أرى أحدا. الله كريم، الله كريم. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا عثمان بن طالوت الصيرفي قال حدثنا أشعث بن سالم قال حدثني أبي عن عمته عمرة بنت قيس قالت نظرت إلى مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى فسيكفيكهم الله قطرة من دم. الله المستعان، وهو السميع العليم، كفاه ربي جل وعلا شر هؤلاء. نعم. ذكر غالب بن علي الرازي قال أخبرنا بشر بن أحمد قال أخبرنا ابن ناجية قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا شيخ عن عامر أنه قال ما سمعت من مراث عثمان رضي الله عنه شيئا أعجب إلي من قول كعب بن مالك رضي الله عنه وكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافلي وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفى الله عن كل امرئ لا يقاتلي فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار الرياح الجوافل. اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه. في مصيبة، قتل عثمان مصيبة، وما أظن أن الصحابة ظنوا أنهم قاتلوه لما مهدوا من هذه التمهيدات، وإلا والله ما يتركون عثمان، ما يتركونه يقتله هؤلاء الخوارج، ولكن أمر الله يتم، والشأن له أسباب وذرائع، والمعافى من عافاه الله، والمنجى من نجاه الله. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه قال لما قدم المصريون على عثمان رضي الله عنه جعلنا نطلع خلال الحجرة فنسمع ما يقولون قال فسمعت عثمان رضي الله عنه يقول ويحكم لا تزكوا أنفسكم قالوا أنت أول من حمى الحمى وقد أنزل الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا وحميت الحمى قال ما أنا بأول من حمى الحمى حمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما وليت زادت الصدقة فزدت في الحمى قدر ما زادت نعم الصدقة فأستغفر الله وأتوب إليه قالوا فأنت أول من أغلق باب الهجرة قال إني كنت أرى أن من قاتل على هذا المال أحق ممن لم يقاتل عليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه فمن شاء فليهاجر ومن شاء فليجلس قال فما سألوه عن شيء إلا خرج منه فانطلق القوم وهم راضون حتى أتوا ذا الحليفة فرأوا راكبا فاسترابوا به وأخذوه ففتشوه فوجدوا الكتاب الذي زعم الناس أنه كتبه إلى عبد الله بن أبي سرح عامله بمصر أن اضرب أعناقهم قال فرجعوا فدخلوا عليه فوقعوا به فقال نعم هذا الأمر كما قلنا إنه من تدبير هؤلاء الخبثاء المكرة فإنهم زوروا على عثمان كتابا وأرسلوه إلى عبد الله بن أبي سرح أميره على مصر وأن هؤلاء أهل مصر لما ناقشوا عثمان في أمر الدنيا كل النقاش في المال رجع رضي الله عنه واستغفر الله وتاب إليه فانصرفوا منه راضين متجهين إلى مكة للحج في الطريق في ذي الحليفة استراب من واحد يا ما دنا منهم يا ما بعد يا ما عجل يا ما بطى كأنه يقول امسكوني هذا من الحيل والمكر فمسكوه فقبضوا عليه ففتشوه وإذا معه كتاب من أين؟ من عثمان إلى عبد الله بن أبي سرح أخيه لأمه إذا قدم إليك هؤلاء فاضرب أعناقه طيب المدينة الحين وين جهتها؟ بالنسبة إلى مصر طريقها إلى مصر شمال ما هو بعد من طريق الميقات في ذي الحليفة ذي الحليفة جنوبها هذا من الحيل يعني ما جاء هذا الراكب إلا لهذا الأمر لأداء هذه المهمة إذن هذا التكتيك تكتيك من؟ تكتيك مكرة أهل سرية في العمل أهل خبث ولا يتأتى هذا إلا من جهة اليهود فبدرته عبد الله بن سبا يملي عليهم بكرة وأصيلة فرجعوا على عثمان مرة ثانية عاد هنا القلوب امتلأت وكأنه لما رأى ذلك منهم فعل هذه الخديعة حتى يرتدوا أكثر مما هم فيه من الغل والشنآن على عثمان نعم أنه كتبه إلى عبد الله بن أبي سرح عامله بمصر أن اضرب أعناقهم قال فرجعوا فدخلوا عليه فوقعوا به فقال يا قوم والله ما كتبت ولا أمليت قالوا فهذا غلامك قال ما أملك غلامي قالوا فهذه راحلتك قال ما أملك راحلتي قالوا فهذا كاتبك قال ما أملك كاتبي يا قوم والله ما كتبت وما أمليت قال فقال الأشتر يا قوم إني لأسمع حلف رجل قد مكر به وقد مكر بكم قال فقال له رجل من القوم انتفخ سحرك يا مالك فوثبوا إليه فقتلوه أعوذ بالله نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية ليقضي الله أمرا كان مفعولا نعم أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا غير واحد أنهم سمعوا هارون أمير المؤمنين يقول لو أدركت عثمان رضي الله عنه ضربت بين يديه بالسيف أي قاتلت دونه حتى لو لم يرضى والله يحريب هارون اللي هب البروم رحمه الله نعم أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بن أنه قال بلغني أن الركب الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه عامتهم جنوا. الله المستعان. ذكروا أنهم قتلوا وأن من بقي منهم جن وانهبلوا. أدركتهم هذه الحوبة والمظلمة من عثمان ومن المؤمنين من دعائهم عليهم، صلى الله العفو والعافية. ما ضروا عثمان، عجلوا به للجنان، إنما ضروا أنفسهم وضروا عباد الله، تحملوا هذه الفتنة في أعناقهم. لله فالله حسيبهم، ولله در عثمان والصحابة. نعم. سياق ما روي في التفضيل. التفضيل المراد به التفضيل بين عثمان وعلي، هذا المراد بالتفضيل. وش حكمه؟ من قال به؟ ما مذهب السلف فيه؟ وقوله سياق كما مر معنا معناها تبويب. الخلال في السنة يقول وتفريع ما قيل في التفضيل، فمعنى سياق وتفريع بمعنى فصل. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن القاسم قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز حاء وأخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المقري قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم لفظهما سواء. أخرجه البخاري. وهذا الأصل في هذا التفضيل، أننا لا نفضل إلا من أقرنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولهذا أحمد رحمه لما سئل في التفضيل قال بهذا الحديث وقال لا أعدوه، وفيه أنهم فضلوا عثمان على غيره فهو الأفضل، فمن قدم على عثمان أحدا فإنما تعدى ما فضل النبي صلى الله عليه وسلم به وأقرهم عليه. أي نعم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله المتوثي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نخير بين الصحابة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. أخرجه البخاري. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن جعفر بن هشام بن ملاس بدمشق قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثني أحمد بن حنبل قال أخبرنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. وهذا فيه أن النبي أقرهم على ذلك، لو كان لم يقرهم أو كانوا ما قالوه خطأ لم يقرهم عليه، ففيه سنة تقديرية على التثليث بعثمان بعد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه استوى الناس فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا أحمد بن الوليد الفحام قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا هشام بن سعد قال عن عمرو بن أسيد أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نتحدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ولقد أعطي علي رضي الله عنه ثلاثا لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم تزويجه فاطمة رضي الله عنها وولدت منه وأعطاه الراية يوم خيبر وسد أبواب المسجد إلا باب علي رضي الله عنه. وأما الثنتان الأولتان فحق، وسد بابه الأبواب إلا باب علي أي مما يلي بيوته، وإلا أبواب المسجد سدت كلها إلا باب أبي بكر كما جاء في الصحيحين. نعم. مما يلي بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بيت علي يقع من وراء حجراته عليه الصلاة والسلام من جهة الشمال. نعم. أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا، لأن عليا كان قبل ذلك ينزل إلى جهة سوق بني قينقاع، ثم ارتحل إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام حيث تعلق رسول الله بالحسن والحسين. الحسن جاء متى؟ في السنة الثالثة في رمضان، والحسين في السنة الخامسة. نعم. أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا الحسين بن حميد بن الربيع قال حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فمن قال غير هذا بعد مقام هذا فهو مفتر عليه ما على ما فهو مفتر عليه فهو مفتر عليهما على المفتري. يعني يجلد كم؟ 40 جلدة. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد الزيات عن عون بن أبي جحيفة أنه قال كان أبي على شرطة علي رضي الله عنهما وكان تحت منبره قال سمعت علي رضي الله عنه يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. وجاء أنه لما سأله ابنه من خير الأمة بعد رسول قال أبو بكر، قال ثم عمر، فخشيت أن يقول ثم عثمان، قلت فأنت؟ قال ما أنا إلا كواحد المسلمين. وجاء من وجه صحيح عنه أنه قال أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان عن علي رضي الله عنه، ولكن أكثر الروايات على أنه يقف على أبي بكر وعمر. اللهم ارض عنهم وارضهم واجمعنا بهم في دار الكرامة. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختمنا بخاتمة السعادة ويجيرنا من الفتن ويعتقنا من عذابه وسخطه وناره، لنا ولكم ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. سم لأنه في زمنهم فيها القالة، في زمن علي رضي الله عنه، فإن قالوا عثمان أفضل إذن لماذا لم يناصر؟ لما لم يحصل سد لذريعة الفتنة؟ نعم. في الترتيب. نعم. ما تردد عبد الرحمن بن عوف، لكن هذا التفضيل ليس متعلقا بالتنصيب، لأن لما كان الأمر إلى ستة ثم صار إلى ثلاثة قال عبد الرحمن أخرج منها وأنظر في أمر الناس يحقق ما وعد به، فلهذا رأى في أمر الناس واستشار السابق المشيخة من الأنصار والمهاجرين وأهل بدر، استشار النساء، استشار القوات، أمراء الأجناد، من يليه، حتى استقر الأمر على ما أراده الله جل وعلا. أي نعم. سم الذين جاءوا لعثمان ليست لهم سلطة، لكن لهم كثرة، لهم كثرة، أظهروا أنهم حجاج وهم دارون على هذا الشر، ولهذا رؤوسهم لم يتبينوا، وهذا من كمال المكر والخداع، فهم صار لهم قوة. أراد الصحابة دفعهم فأبى عليهم أميرهم عثمان رضي الله عنه، فسمعوا لأميرهم، وما ظن الجلة من الصحابة أن الأمر ينتهي إلى قتل عثمان، ظنوا أنه نقاش ونزاع، وكل ما ناقشوا فيه وراجعوا فيه في أمر الدنيا الحمى والعطايا والولايات، ما تكلموا في شيء من دين الله، لأنهم ليسوا أهلا لذلك، وأول من حمل حمى عمر حمضرية فجعلها لإبل الصدغ، لكن في عهد عثمان اتسعت. اللهم استعان.